هذا يقول أنا أتيت إلى هذه البلاد المباركة بنية طلب العلم الشريف وأطلب النصيحة كيف أبدأ وعلى من؟ وهل يوجد شيخ أستطيع أن ألزمه وكيف السبيل لذلك؟ الجواب يقال لهذا السائل إن إتيانك إلى هذه البلاد بنية طلب العلم من أعظم أعمال الخير وأبوابه، فإن الخروج في طلب العلم والتماسه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة، فإذا كانت النية خالصة في ذلك فاعلم أنك في جهاد عظيم ومرجو لك منقلب حسن في الدنيا والآخرة. والبداية تكون بما ذكرنا بأن يحرص الإنسان على صغار العلم قبل كباره، وأن يتقن أصول العلم التي سبكها أهله فيما يسمى بالمختصرات، تحرص على المختصرات حفظا واحرص عليها شرحا، فإن هذا هو المهيع الأسلم والطريق الأتم في تحصيل العلم. وذكرت لكم فيما سلف قول الزبيدي رحمه الله تعالى في ألفية السنة: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح فأخذه على مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. فرد أمر العلم إلى شيئين: أحدهما حفظ متن، ووصف المتن بأنه الجامع للراجح، والمراد بالراجح أي المصطلح عليه في العلم عند أهله، وإن كان يقع عند أفراد منهم ترجيح غيره. فالفزع إلى متن معتمد هو أول مفاتيح العلم، ويعلم به أن المتون غير المعتمدة لا يعول عليها، ولا ينبغي أن يضيع طالب العلم عمره في اشتغال بألفية الآثار في النحو ويترك ألفية ابن مالك. فقس على هذا، فالاشتغال بما لم يشتهر ولا اعتمده أهل الفن ولا جعلوه قانونا موصلا إليه مما يضيع به العمر. ويعلم به أيضا أن الكتب التي اعتمدها أهل العلم في فن ما أنها هي أفضل المراقي الموصلة إليه، وإذا كان لطالب العلم همة عالية وفهم دراك علم أن المتون المستعملة في فن ما والكتب المقروءة فيه مما تفرق في البلدان الإسلامية تجمع نخب العلم التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. وأضرب لكم مثلا بعلم السيرة النبوية، فإن الأمة لم تزل معتنية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واختط كل أهل بلد خطة رشد في بث هذا العلم. فمثلا أهل المغرب شهر عندهم كتاب الشمائل وكتاب الشفاء، وأهل اليمن شهر عندهم كتاب بهجة المحافل للعامل، وأهل مصر شهرت عندهم سيرة ابن سيد الناس والمواهب اللدنية للقسطلاني، وأهل الشام شهرت عندهم سيرة ابن هشام، وأهل نجد شهرت عندهم سيرة ابن هشام والسيرة التي كتبها إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب. فالعناية بهذه الكتب في السيرة أفضل من العناية بغيرها. ومما يوسف له أن هذا العلم بأخرة صار علم ارتجال غير مبني على أصول العلم ومدارك فهمه، فصار كل ينشئ فيه من العبارات ما شاء، فصار الغالب عليه الإنشاء دون بنائه على أصل وثيق، ولا عناية باستنباط مسائله ودرك فوائده وتحرير مسائله، فصار حما مستباحا لكل أحد. وعلى الحقيقة ليس الكلام في السيرة لكل أحد، بل للعلماء خاصة، وأخذهم من اعتنى بهذا العلم تعلما. فلا تظنن أن حضورك الدروس العامة في السيرة مبلغا لك في الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل احرص على القراءة في كتبه، ولا سيما هذه الكتب التي ذكرناها، وزد عليها أيضا مما كان يعتني به أهل المغرب ألفية العراق في السيرة، وكذلك مما يعتني به أهل نجد واليمن زاد المعاد لابن القيم. فهذه الكتب هي أنفع الكتب في السيرة النبوية، ودون ذلك مختصرات في التدريس، لكن هذه جملة مشهورة التي ينبغي أن لا يضيعه طالب العلم. والأمر الثاني الذي أشار إليه الزبيدي أن يكون أخذك للعلم على مفيد ناصح، فلا بد أن يجتمع في شيخك هذان الأمران، أولهما الإفادة بأن يكون عارفا بالفن الذي يدرسه، والثاني النصح بأن يكون عارفا بطريق تعليمك. والمراد بطريق التعليم معرفة ما يصلح لك ويلائم حالك، فإن الطالب المبتدئ له حال، والطالب المنتهي له حال، والطالب الغريب الآفاق له حال، والطالب البلدي المقيم له حال. فإذا ميز المعلم هذا نفع طلابه، أما من يدرس الآفاقية والبلدية على حد سواء ويدرس المبتدئ والمنتهي على حد سواء فهذا يضر بأحدهما. فابدأ بهذا الذي ذكرناه لك، وتعرف إلى المتون التي بنى أهل العلم الفنون عليها وخذ بها. فمثلا ستجد في العربية أنهم قدموا الآجرامية وقطر الندى والفية بن مالك، هذا عماد الفن، وراء هذا كتب يقرأها بعضهم زيادة كالشذور والمغني وغيره، فاعتني بهذا. وفي كل فن تتعرف إلى وصوله ومهماته، وقرأها على شيخ متصف بالوصفين اللذين ذكرتهما لك. وهل يوجد شيخ أستطيع أن ألزمه؟ هذا الشيخ الذي تستطيع أن تلزمه صار كالكبريت الأحمر، لأن العلماء الأولين كانوا يصفون على شيء سموه بشيخ التخرج، وشيخ التخرج هو الذي يغذي الطالب في العلم ويقرأ عليه في فنون متنوعة ويصحبه صحبة كاملة. وهذا أمر صار نادرا بسبب تغير الأحوال في البلدان الإسلامية وانشغال الناس بطلب المعاش ومزاحمة الدراسات النظامية للعلوم الشرعية في المساجد وغيرها، فأثر هذا في الناس، فقل أن تجد شيخ تخرج في الجملة. لكن إن تهيأ لك الإقامة في بلد علم كالرياض مثلا وفيها شيوخ كثر متوافرون، فصرت كالنحلة تقرأ عند هذا في فن وعند هذا في فن وعند هذا في فن، فأجو أن تدرك من ذلك خيرا كثيرا. يقول هذا يقول في اقتراح، يقول لو أنك تجمع نظمك البديع وأبياتك الجميلة نظمك وأبياتك وترجيحاتك واستنباطاتك ولطائفك تجمع كل ذلك في موسوعة لكي يستفيد منها طلاب العلم. وكذلك لو تسهم في جعل إحدى الجمعيات الخيرية ومؤسسات خيرية وبعض فاعلي الخير يطبع هذه الملازم كي توزع مجانا، فأنا أظن أنه لو أن الملازم مجانا لتضاعف عدد طلاب العلم، فإن البعض يحول بينه وبين الملازم ثمنها. ثم ذكر حال طلبة العلم في كون العين بصيرة واليد قصيرة كما يقول الناس. وبالنسبة للاقتراحين، أما بالنسبة للاقتراح الأول فهذا عسى أن يجمعه من يسمعه، وأما الاقتراح الثاني وهو جعل إحدى الجمعيات الخيرية ومؤسسات الخيرية وبعض فاعل الخير، لا مانع عندنا من ذلك إذا وجدت جمعية أو مؤسسة أو فاعل خير، لا مانع عندنا، لكن نحن لا نذهب إلى أحد ونسأله ذلك، لكن إذا وجد لا بأس، لا مانع عندنا. أما أن نذهب إلى أحد ونسأله ونستجديه فلم تكن من طريقة أشياخنا. إذا كان أحد يعرف أحد المحسنين ويدله على هذا الفعل لا بأس، مع أننا نجتهد في تخفيض قيمة هذه المذكرات. فلو قدر أن أحدكم كما اتفق لبعض الإخوان صورها من الخارج لا وجد القيمة تزيد عليها أكثر. يقول هذا الأخ: ذكرتم مسائل عقدية كالميزان والسراب ثم ذكروا قولا مرجحوه معاصرون، أفلا يوجد من المتقدمين قائل بما رجحوه؟ ألا يشكل هذا في التزامه نسبة المتقدمين الجهل؟ الجواب: لا، لأننا نقول إن المتقدمين جهلوا هذه المسألة، لكن لم نقف لكلام لهم. ثم إن هذه المسائل من المسائل التي هي معترك وأنظار، والمتقدمون ولا سيما الصحابة والتابعون وأتباع التابعين تجد أحدهم يذكر قولا دون أن يتعرض لذكر الخلاف والأدلة الأخرى، فهذا إنما وقع بعد أن كتب العلم في الكتب، فاستطاع من هيأ الله عز وجل له الجمع والنظر أن يجمع وينظر ويرجح. ثم إن المعاصرة ليست دليلا على أن هذا القول ليس قويا، فإن الله قد يخبأ للمتأخر ما لم يجعله لمتقدم، وكم ترك الأول للآخر. ثم إننا في مسألة الصراط واختصاصه بالمؤمنين ذكرنا ابن رجب من المتقدمين، ومسألة الميزان لا أدري ما يريد بمسألة الميزان، ربما يريد حصول الوزن على الثلاثة: العمل والعامل والصحف. نحن لا نعرف أحد من المتقدمين جمع الأحاديث وأورد إشكالا وحله، وإذا وجد نستفيده. وقد يكون الإنسان لا يستحضر حال الكلام إلا هذا القول، هو يتكلم ارتجالا فلا يستحضره إلا هذا القول، فيذكره كي يستفيد من يسمعه أن هذا هو اختيار فلان وفلان. يقول هذا السائل: علمنا أن الانتخابات ليست من وسائل الوصول للولاية بالطرق الشرعية المعروفة، لكن أكثر البلدان الإسلامية لا يوصل إلى الولايات إلا بانتخابات، ويريد بعض الصالحين في تلك الدول أنهم إذا لم يشاركوا فإن أهل الفساد يكونون هم المسيطرون، فكيف السبيل؟ كل بلد يفتيه علماؤه، يرجع علماء تلك البلاد ويفتونه فيها، لكن الأصل في الانتخابات عدم الجواز، ولا بد أن يعلم طالب العلم أن هذه الأزمان هي الأزمان التي ينظر فيها إلى أحسن الحسنتين وأسوأ السيئتين ويفرق بينهما، فلا ينظر إلى المسألة فقط دون متعلقها. وقد يفتى في شيء مما هو محرم بأنه يجوز جمعا لحرام أكبر، وقد ينبه على أن حسنة أولى بالفعل من حسنة أخرى، لأن الحسنة المترتبة السيئات التي قد تترتب على فعل الحسنة الأخرى ضررها أكبر. فالعالم عندما يفتي في مسائل العصر ينظر إلى هذا وذاك،

هذا يقول: ألا يقال بأن استخدام لفظ التنزيه أولى من التسبيح في حق الله تعالى يشمل ما ورد في حقه تعالى غير التسبيح، مثل تعالى وتبارك؟ نقول إن ما ذكر إثباتا ونفيا في القرآن راجع إلى شيئين: أحدهما محامد وممادح أثبتت، والثاني نقائص وعيوب نفيت. فالمحامد والمدائح جعل في الدلالة عليها لفظ التقديس، والنقائص والعيوب جعل في الدلالة عليها نفي التسبيح. فالتسبيح موضوع للتنزيه، ويندرج فيه بدلالة التضمن والالتزام إثبات المحامد والممادح، وكذلك التقديس موضوع للمحامد والممادح ويندرج فيه بدلالة الالتزام والتضمن نفي العيوب والنقائص. فما ذكر هذا السائل هو راجع إلى هذين الأصلين، فالعلو إثبات العلو لله سبحانه وتعالى حمد يتضمن ويلزم منه إثبات السفل وهو النقص، وكذلك تباركه سبحانه وتعالى إثبات حمد وكمال يلزم منه نفي ضده. يقول هذا الأخ: ذكرت أن حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم، مع العلم أن أحاديث العقائد أغلبها آحاد، ومن قال بظنيتنا من السلف، وقد ظهر في الأزمنة الأخيرة من يقول إن الأحاديث التي تفيد الظن إلى آخر. ما علينا من اللي ظهر في الأزمنة الأخيرة، علينا من السؤال. يقول: حديث الآحاد، قلت من حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم. أنا لم أقل هذا، أنا ما قلت هذا القول، أنا قلت إن حديث الآحاد يفيد الظن، فإن اقترنت به قرينة أفاد العلم، وهذا هو اختيار جماعة من المحققين كأبي عبد الله بن القيم وأبي الفضل بن حجر، وهذه مسألة تطيش لها العقول وليست مسألة هينة كما يقرأها الشباب ويظنون أن القول بأن حديث الآحاد يفيد الظن قول المعتزلة والأشاعرة، هذه مسألة مشكلة. ثم قوله حديث العقائد أغلبها أحاد، فكان ماذا؟ إذا كان حديث العقائد أغلبها الأحاد، هل معناها أنها تفيد الظن؟ قلنا بارك الله فيك، قلنا أنها إذا اقترنت في قرينة دلت على العلم، وأحاديث العقائد التي عليها مدار العقائد جمهورها في الصحيحين، وأحاديث الصحيحين مما تلقيت القبول، فهي تفيد العلم، ولا تكاد توجد عقيدة من عقائد أهل السنة ثبتت بأحاد يفيد الظن أبدا، إلا أشياء يسيرة كالمهدي المنتظر، فإن المهدي المنتظر الأحاديث فيها كلام عند بعض أهل العلم، ولذلك فإن من أهل العلم من أهل السنة له قول معروف في هذه المسألة. أما أمات المسائل وأصول الاعتقاد فالأحاد فيها مقترنة بمعان جعلتها تثمر العلم. يقول هذا: كيف نجمع بين قول أبي بكر أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، وبينما ذكرت من عدم الإكثار من البكاء، وكون أبي بكر رجلا نسيفا بكاء؟ أود البيان التوضيح. الجواب إن هذا القول عن أبي بكر رضي الله عنه لم يصح عنه، فإن إسناده منقطع عند ابن أبي شيبة في المصنف، وروي في ذلك حديث عند ابن ماجه بلفظه وهو حديث ضعيف أيضا، فلم يثبت شيء مأثور في الأمر بالبكاء عند قراءة القرآن. وكون أبي بكر رجل أسيف هو كما قالت ابنته في وصفه

لا على إرادة هذا المعنى، ولكن على إرادة إثبات قدرة الله، وأن الله عز وجل إذا شاء شيئا نفذت قدرته سبحانه وتعالى فيه، فهذا معنى الحق، وبه ورد هذا اللفظ في صحيح مسلم. فإن أطلق بهذا المعنى صار سائغا. يقول هذا السائل: ما الفرق بين بكاء الواعظ في وعظه وبين بكاء المصلي في صلاته؟ فالثاني مشروع والأول مما يدل على نقص الإيمان وصبره. إن كان يقصد أن الثاني مشروع يعني أنه مطلوب إما على الإيجاب أو الاستحباب، فلا، فليس مستحبا ولا واجبا، بل هو أمر يغلب على القلب. والواعظ الذي يتعمد البكاء في وعظ الناس فكما ذكر الشيخ الإسلام أن هذا من طريقة أهل البدع، فإذا ظن أنه إذا بكى كان وعظه أنفع هذه طريقة ضلال. أما إن وعظ فبكى لغلبة هذا الشيء على قلبه فهذا أمر قدري، ولكن إن كان حاله أن يقرأ الآيات والأحاديث ولا يبكي ثم في وعظ الدعاء يبكي، هذا دليل ضعف إيمانه، لأن ما في الكتاب والسنة مما يزعج القلوب أعظم مما في كلامه وكلام أضرابه من ذلك. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه أي كتاب الإنصاف 5 مقامات والمذكور 6، لعله كذلك الإنسان يسهو ويقصد كتاب الإنصاف في حكم الاعتكاف. نحن ننتخب علشان العشاء ونحرص على الأسئلة التي تتعلق بما قلنا. يقول: هذا ذكرتم تعظيم الحسنة كيفا وتعظيمها كما، فكيف ما معنى ذلك؟ معنى تعظيم الحسنة كيفا أن الحسنة تكون واحدة ولكن قدرها أعظم، والمقصود بالكم العدد، فالحسنة الواحدة تعظم كيفا، فتكون الصدقة مثلا على القريب أعظم من الصدقة على من ليس قريبا، فإذا قدر أن ثم فقيران أحدهما قريب والآخر غير قريب فأعطيت هذا 10 ريالات وأعطيت هذا 10 ريالات فإن ثواب الأول أعظم، لأن الصدقة عليه تشتمل على صلة وصدقة، وذاك لا تشتمل إلا على صدقة، فتكون الحسنة هنا أعظم كيفا. أما الكم فهو المضاعفة، مضاعفة الحسنات، ومثل هذا يقال في السيئات. يقول هذا الأخ: يقول: ما وجه ذكر الاسم عند إرسال السؤال؟ يعني نكتب نحن الاسم؟ قلنا: لمن يرغب؟ نحن قيدنا، قلنا: لمن يرغب؟ ثم فائدة ذلك أن نعرف، لا ينبغي أن تحضر ونراك ونجتمع بك ثم تذهب ولا نعرف اسمك. وكمال الحال بين المعلم والمتعلم أن يكون بينهما صلة لا أعمى عليه الناس الآن، ومن هذه الصلة أن يعرف اسمه. فبعض الإخوان الذين يكتبون أسماءهم تتكرر أسئلتهم تعرف أن هذا له عناية بالدرس واهتمام به بتحصيله، فيكون لك اهتمام بأسئلته وعناية بها. هذا يقول: قرأت في بعض الكتب أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن هذه عقيدة الأشاعرة، فالأمر بالشيء نهي عن ضده من ناحية المعنى لا من حيث اللفظ، هذا هو الأصح، وذكرت خلاف ذلك. لم أذكر خلاف ذلك، وهذا الذي ذكرته أنت لم تحسن فهمه، فإن أهل السنة والأشاعرة يقولون جميعا الأمر بالشيء نهي عن ضده، ونحن وقفنا إلى هذا القدر ولم نفصل في المسألة لأن المقام لا يحتمل، لكنهم يختلفون، فإنه كما ذكر السائل الأمر بالشيء نهي عن ضده من ناحية المعنى لا من حيث اللفظ، لأن الأشاعرة تعتقد أن الكلام معنى واحد قائم بالله عز وجل، فعندهم عين الأمر هو عين النهي من جهة المعنى القائم، وأما اللفظ فلا، فالإثبات غير الإيجاب. أما أهل السنة فيقولون تبعا لإثباته من الحرف والصوت إن الأمر ضد النهي لفظا ومعنى، فاللفظ كذلك يتحقق به الضدية والمعنى يتحقق به الضدية. مثاله: لا تجلس إذا قلت لأحد قم فإنك تأمره بالقيام وتنهاه عن أضداده القعود والاضطجاع وغيره. فاللفظ الدال هنا على القيام هو قم وينهى عن أضداده. وإذا قلت له لا تجلس فأنت نهيته، وأنت بنهيك هذا تكون قد أمرته بضد من أضداده. وأهل السنة يعتقدون أن اللفظ والمعنى تحققت فيه الضدية، والأشاعرة يعتقدون أن اللفظ تحققت فيه الضدية، فقم غير لا تقم، ولكن المعنى عندهم واحد، لأن عين النهي عندهم عين النهي تبعا لأن الكلام معنى قائم بالله سبحانه وتعالى لم يدل عليه بحرف ولا قول، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة. هذا إيضاح المسألة على ما يناسب المقام. ونحن قد نختصر في العبارة فنقرر قاعدة دون ذكر فروعها ومتعلقاتها رعاية للزمن. يقول هذا أود بيان خلص العشاء، يقول أود بيان أثر بن مسعود أنه فتنة للمتبوع ودلة للتابع، هل هذا المصدر فيه السلف والذي أشكل عليه صنيع العلماء في هذا الزمن لا سيما طلاب العلم بحاجة إلى الإفادة؟ الأمر من قبل ومن بعد هو كما قال ابن مسعود وغيره، أن وطأ الأقدام واقتفاء الآثار فتنة للمسموع وذلة للتابع، فالأفضل صرف النفس عن ذلك، وإنما يستحسن هذا ممن كبر علمه وسنه واحتاج الناس إليه. فإذا كان من أبناء الستين والسبعين والثمانين الأمر أوسع، أما ما دون ذلك لا ينبغي. ومن جملة مما لا ينبغي فيما دون ذلك المخاطرة بالألقاب المعظمة التي فشت الآن، وهذا ذكرني إياه رسالة أحد الإخوان خطبني فيها بقوله شيخنا العلامة المربي، وأنا لا أرضى بهذه الأشياء، ودوما أقول للإخوان الخاص والعام أن الالتفات إلى هذه الألقاب مما يقطع عن الله سبحانه وتعالى، يقطع المتكلم والموصوف بها. و أعلى ما ينبغي أن نخاطب به نحن الصغار نخاطب به يا شيخنا تبعا للأدب في ذلك. وأما توسيع الآداب الألقاب العلامة والمحدث فإن النفوس لو كملت ما احتاجت إلى الألقاب، وإن الألقاب المحتاج إليها هي الألقاب التي يهبها الله سبحانه وتعالى، وأما ألقاب الخلق فلا يحتاج إليه. وانظر إلى أحوال السلف فإنهم لما كملوا ما احتاجوا إلى الألقاب. أنتم ترون شارع أبي هريرة رضي الله عنه، شارع ابن عمر رضي الله عنه، ما تجدون شارع الشيخ أبي هريرة أو شارع الشيخ ابن عمر، لأنهم لكمالهم استغنوا عن الألقاب، ولنقص المتأخرين يحتاجوا إلى الألقاب. فإذا جعل الإنسان هذا شغله من متعلم أو معلم فإن هذا يضر به. يقول ألا يقال إن السمع ما كان فيما تكرهه النفس والطاعة فيما تكرهه النفس، يعني فيما ذكرناه من فرق؟ الجواب لا، لقول الله عز وجل وقالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، فهذا دال على أنهم كرهوا في نفوسهم، والصحيح الفرق الذي ذكرناه. هذا آخر المناسب للمقام في الإجابة على هذه الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، وأن يعيد علينا مثل هذه اللقاءات في مرات عديدة وسنوات قادمة. وتفضلوا للعشاء وفق الله وإياكم. الإخوان اللي ما أخذوا ولا أحد يريد من المقولة الصفية يريد نسخة، هذه نسخة.